عملنا في شركة وكان المهندس صاحبها مسيحي وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به في بناء كنيسة. عملنا في شركة وكان المهندس حقها مسيحي وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به لبناء كنيسة وفعلنا، فما رأي سماحتكم بذلك؟ هذا منكر عظيم، لا يجوز، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يرى هذا كفرا وردنا لأنها مساعدة على إقامة الكفر، فالواجب على من فعل التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى والندم والإقلاع وعدم العودة إلى مثل هذا. أسأل الله العافية. أحسن الله إليك يا شيخ، لابد أن نقول عن نصارى مسيحيين قد يقابل النظر إلى أن عيسى يسمى المسيح ومن تسبون إليه، بعض أهل العلم يتورع من هذا يقول النصارى بدل المسيحيين من باب التورع، ولو هم معنى المسيحيين أنهم على دين المسيح لا، ثم لو كانوا على دين المسيح بطل الآن بعدما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجد له بعد هذا اتباع المسيح من عيسى ولا غيره، وجب عليه اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نصارى أسلم.